الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها سوف يسافر إلى خارج البلاد وتريد السفر معه من أجل تحصينه وخوفا عليه وحتى لا يكون عذرا له بالسفر كل مرة ويتركها، فهل تسافر معه أم تبقى في بلادها؟ الحمد لله. وبعد، إذا كان سفره هذا سفر حاجة وضرورة كدراسة أو علاج أو بيع وشراء لا يستطيعه في بلاد المسلمين، فينبغي لها أن تسافر معه لتكون حصنا له بإذن الله عز وجل مما قد يراه أو يعيش في واقعه من أمور الشهوات أو غيرها. فإذا ذهبت معه بهذه النية فلها أجر عظيم عند الله عز وجل، مع أنه ليس ثمة ما يوجب عليها السفر معه شرعا. فإذا سافرت معه طواعية واختيارا بلا قهر ولا إكراه فقد فعلت خيرا عظيما من تحصين فرج زوجها. فأنا أهيب بها إذا لم يكن لديها مانع من السفر أن تسافر معه لتحفظه ويحفظها، والله أعلم.